بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن الفروق الصحيحة أنه إذا صلى الرجل في ثوب حرير أو ذهب أو فضة. كيف يصلي في ثوب ذهب؟ كيف يا محمد؟ والذهب لا يستطيع أن يلبسه، أو يكون على الثياب طرز أو مذهب أو خيوط ذهب فعلى أطراف الثياب نحو ذلك. قال: ومن الفروق الصحيحة أنه إذا صلى الرجل في ثوب حرير أو ذهب أو فضة عالما ذاكرا لم تصح صلاته. لماذا؟ لماذا يا خان وليد؟ نعم، لماذا؟ أين لفيت؟ لماذا لفيت؟ ها؟ طيب، وإذا كان لبسه حرام، يعني لو صلى على ثوبه صورة تبطل صلاته؟ حرام لبس الصورة، يعني التعليل بأنه حرام لا يتم. هلال، نفس الجواب، لأنه لا يجوز له. لماذا تبطل صلاته؟ ألم يمر بنا قاعدة في القواعد: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هنا النهي يعود إلى شرط العبادة، من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وهذا ستر عورته بثوب ذهب أو فضة أو حرير، فحينئذ النهي يعود إلى شرط العبادة فتبطل لأنه عاد إلى شرطها. لو عاد إلى شيء خارجي، كان يلبس ثوبا عليه صورة، كان يكون مسبلا، الصلاة تصح مع الإثم، لكن هذا عاد إلى شرطه. لو كان على رأسه عمامة حرير أو ثوب ذهب أو فضة، ما حكم الصلاة؟ تصح مع الإثم. لماذا؟ لأنه لا يجب في الصلاة ستر الرأس، لكن إذا كان الثوب الذي تستر به العورة من حرير أو ذهب أو فضة فإن الصلاة حينئذ تكون باطلة عند جماهير أهل العلم. طيب، قال: ومن الفروق الصحيحة أنه إذا صلى الرجل، ليش كلمة الرجل؟ ليخرج إيش؟ المرأة. لو صلت المرأة بثوب حرير صحت صلاته، ثوب ذهب أو فضة صحت صلاته، لأن الحرير والذهب محرمان على الرجال دون النساء. قال: عالما ذاكرا لم تصح صلاته. إذن لو كان يجهل ذلك، ما يدري أن الحرير لا يجوز لبسه أو الذهب، صلاته تصح لجهله، أو نسي استعجل، خرج إلى الصلاة مستعجلا فلبس ثوب امرأته، ثيابه معلقة مع زوجته وظلام ما فيش كهرباء، وإلا وسمع الإقامة على طول أخذ الثوب ودخل الأكمام وخرج، نحن في الركعة الثانية والماطور ولع، إلا ورأى الثوب الذي عليه، كيف سيكمل هذا صلاته؟ الله أعلم كيف سيكمل الصلاة. يعني قد يحصل مثل هذا أحيانا عندنا في البوادي، مرة من المرات، هذه قصة واقعية، يعني بعض البوادي من الأعيان كان يخرج صلاة الفجر ويلبس الرديف الذي يلبس في الجمعة والأعياد، يلبس يعني يضعه على كتفه ويخرج يصلي في الفجر. المهم نكمل ولا ما مش داعي؟ هذا لبس له شيء أخص من ثوب امرأته وجعله على كتفه. نعم، جعله على كتفه وخرج صلي بعد الصلاة. المساجد كان من قبل ما في السراج. المهم وجلس في المسجد جابر مع الناس إلا طلع الضوء. ما لك إيش هذا؟ لو ينظر، لو ينظر السروال رجليه حق امرأته. المهم ما عرف كيف يخرج من المسجد وكيف يلقيه من على كتفيه. فمثل هذا لو أنه لبس ثوب حرير ناسيا أو جاهلا أو مخطئا ولم ينتبه الصلاة صح، ما عليه إشكال فيها، لكن المتعمد الذاكر. قال ومن الفروق، قال ومن صلى وعليه عمامة حرير ونحوها صحت صلاته مع تحريم الاستعمال. مع تحريم الاستعمال، لو كان عليه خف من جلد كلب، تكلمنا في الصباح على باب الجلود ودباغ الجلود، عليه خف من جلد كلب مدبوغ دبغ، هل يجوز أن يمسح عليه يا محمد؟ قد دبغ، وأيما إهاب دبغ فقد طهر. ها؟ كيف؟ عندهم بس، عندهم عند غيرهم أن الكلب والخنزير لا يطهر جلده حتى لو دبغ، حتى لو دبغ، لأنه نجس. هذا مذهب جماهير أهل العلم ومنهم الشافعية، أن الكلب والخنزير أن جلدهما نجس لا يطهر بالدباغ، الدباغ لا يطهره لأنها نجاسة عينية. ولذلك قالوا أنجس ما يكون الكلب إذا اغتسل، أنجس ما يكون الكلب إذا اغتسل بلل. لو أن كلبا خرج من الماء ومع الهروب قفز بين رجليك وهو مبلول، أصاب رجليك وثوبك، يغسل ولا لا؟ يغسل. لو أن كلبا جافا أنت دخلت في حارة والمكان ضيق والكلب تفاجأ بك هرب ما وجد مكان إلا من بين رجليك ولامس ثوبك ولامس رجليك، إيش الحكم يا أخي؟ أنا عثمان كلب دخل بين رجليك والتصق بالرجل وبالثوب وهرب، أو كان في مكان أنت ضيقت عليه قفز على كتفك ثم هرب، ليش؟ في لعابه فقط، حتى لو كان هذا خرج من بركة ماء عاد انتهى كما يتغسل بعدها، يعني مر عليك ومر من بين رجليك. لا يا أخي عثمان، الكلب عند جماهير السلف والخلف نجس إلا أن يكون جافا، أن يكون جاف، فجاف على جاف طاهر بلا خلاف لأنه جاف طاهر بلا خلاف. لكن لو بتل، لو كان جسمك مبلول ولامست كلبا اغسل يدك، ثوب مبلول وضع على كلب اغسل الثوب، كلب مبلول قفز على فراش جاف اغسل الفراش، كلب جاف قفز على فراش جاف، سهل ما يضر، جاف على جاف طاهر بلا خلاف. لو أن هناك قطعة براز أكرم الله السامعين جميعا، قطعة براز سقطت على جافة يابسة سقطت على ثوبك ثم على الأرض ما يضر جاف، لكن لو كانت رطبة أو الثياب رطبة أو فيها بلل نعم يضر يضر. فهذا الكلب الجاف حتى لو لامس البدن وهرب ما يضر، أو الثوب أو الفراش، لكن لو كان مبلولا يضر، لو كان الجسم أو الثوب مبلولا والكلب جاف يضر. طيب قال ومن صلى وعليه عمامة حرير ونحوها صحت صلاته مع تحريم الاستعمال، يعني استعمال ولا يجوز لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. طيب، وسينتقل بنا إلى السترة، يحتاج إلى شيء من الكلام وأطال فيها قليلا. طيب، إلى هنا جزاكم الله خير.